الوقت تتقل قوي، تخافي منه قوي، تخافي من الديان قوي. فكن كما شئت، شوفوا الجمله، فكن كما شئت. اللي انت عايزاه يتعمل لي فيكي هيتعمل في اللي انت عايزاه يتعمل لك واللي انت بتعمليه هيتعمل فيكي، لان انت فكن كما شئت كما تدين تدان. شوفوا هو بيقول لك وتزينوا للعرض الاخر. شوف كلمه وتزينوا يا اخواتي، في محاضره جميله قوي اسمها ايه، كيف نزين قلوبنا، ان شاء الله بامر الله هيبقى ناخدها. وتزينوا للعرض الاكبر. شوفي لما انت مثلا بيبقى جاي لك حد عزيز عليك قوي، بتروحي بقى تزيني كده، تلبسي بقى العبايه على الحبل بقى اللي شايلاها الحج الجمعه زي ما بيقولوا، وتلبسي بقى مش عارفه ايه، وتحطي ايه بقى وبرفان وبتاع. شوفي بقى انت بتزيني قلبك لله سبحانه وتعالى يا اخواتي، والله العظيم يعني تزينوا للعرض الاكبر. هل هنزين منظرنا كده ولا قلوبنا؟ قالوا الا ان في الجسد مضغه ان صلحت صلح العمل كله، وان فسدت فسد العمل كله. وكيف يصلح القلب بدون العلم عن الله، وبدون ما نقعد نتذاكر كده في الله سبحانه وتعالى؟ تمام. وتزينوا للعرض الاكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. فهو ايه يا اخوات؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية، لا قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية. بلاش وأما من أوتي كتابه بشماله، عشان نديكوا دفع للأمان. خلاص، يبقى أتعامل باسم الله الديان، إن أنا اعرف ان اللي انا هعمله هيترد فيا، اعرف ان الله سبحانه وتعالى ديان قائم عليا بما وقر في قلبي. وقلنا مثال اصحاب الجنه في سوره القلم، ان هم اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسنون. هم كانوا لسه ما راحوش ولا حرطوا الارض، بس الله سبحانه وتعالى عاقبهم بالايه؟ باللي وقر في قلبهم، ان هم ناويين يروحوا الصبح ويحرطوا الارض ويلموا الزرع وما يدوش اي حد من المساكين اي حاجه. فالله سبحانه وتعالى ها، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وهو نايم الله سبحانه وتعالى القيوم على قلبه والديان، فحاسبهم بالأنف قلبهم من قبل ما يعملوا، من قبل ما يقوموا من مكانهم. خلاص. طبعا قصة أصحاب الجنة جميلة رائعة، يعني الله يا أخواتي القرآن كله رائع صراحة. طيب، يبقى إزاي بقى هرد الكيد؟ قلنا إن تصبري، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. زوجي قاسي معايا، زوجي مش كويس معايا، بيزهقني شويه، مقفل عليا شويه، مش عارفه ايه، اصبري. اصبري زائد اتقي الله فيه. اتقي الله، وانا بقول لك اتقي هو ولا اتقي الله؟ اتقي الله، عاملي ربنا، خلي دايما نظرك لله سبحانه وتعالى. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والله بما يعملون محيط. ان علمت ان الله سبحانه وتعالى محيط بعملهم، ماذا يضرك؟ ده الله سبحانه وتعالى شايف هو بيكد لك ايه، وشايف اللي قايم في قلبه من ناحيتك، وشايف وشايف. ايه اللي هيضرك لما تعرفي ان الله سبحانه وتعالى بما يعملون محيط؟ تمام. الصبر، ايوه اتفضلي يا حبيبتي، هتمشي؟ طب اتفضلي. الصبر ان تصبر وتتقوا، ما بدأش بقى اعترض على اقدار الله سبحانه وتعالى، وليه يا رب عملت فيا كده وفلانه. وهتيجي واحده تقول لي طب ما هو يعني لو الله سبحانه وتعالى بيقوم على كل نفس بما كسبت او بما كل قلب ما وقر فيه، طب ما الامه الاسلاميه متبهدله، الله سبحانه وتعالى ليه ما بيجازيش الناس اللي بتكيد ليها وبتريد بها شرا؟ هقول لك، هو انت حققتي الشرطين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليهم وان تصبروا وتتقوا؟ ولا صبرنا ولا اتقينا. وان تصبروا وتتقوا، وحطي 100 خط بقى تحت تصبروا، وحطي 5000 حتى تحت تتقوا. خلاص. لا يضركم كيدهم شيئا. امتى مش هيضرنا كيدهم شيئا؟ لما نصبر ونتقي، والله بما يعملون محيط. خلاص. طيب، يبقى الاول ان انا اصبر وما ارجعش، يعني ما ارتدش على ادباري، لا اصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى فيا. والله سبحانه وتعالى وعدك، وهو المؤمن الذي يصدق عباده المؤمنون وعدهم، قال لك لا يضركم كيدهم شيئا، وعدك. يبقى الله سبحانه وتعالى مؤمن، يبقى هيأمنني الوعد ده. يبقى انا لو صبرت على اللي بتأذيني واتقيت الله، انا سبحانه، انا نفسي اتقيت الله سبحانه فيها، لا يضرني كيدها شيئا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى وعدني بكده. والله يا اخوات، لما هتفعلوا المعاني دي في قلبكم صدقوني هتلاقوها حق، وهتلاقوها فعلا بتتحقق. ده مش قولي، لا قول الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، يبقى ده ان هو ايه، ان انا اصبر على الكيد واتقي الله. لكن فانا ما اقعدش طول النهار بقى والليل ده عملت وتسوت، لا اشغل نفسي بما امرني الله سبحانه وتعالى ان اشغل نفسي به، بالعلم عن الله، بنشر الدعوه، بالصبر على مشقه الدعوه، بان انا ادعو عيالي، بان انا ادعو نفسي، اشتغل اشتغل عند ربنا، انكب على التفسير، انكب على كده خلاص، يبقى اشتغل عند ربنا، يبقى ده الصبر على كيدهم مع التقوى. والله سبحانه وتعالى زي ما احنا بنقول بما يعملون محيط. ما تقوليليش بقى دي فلانه بتكيد علشان تخرب بيتي، اللي هيخرب بيتك كتر تفكيرك في اللي هي بتعمله، اللي هيخرب بيتك ان انت طول ما انت قاعده ليل ونهار مسلمه ودنك للشيطان، هو انت رافعه الاريال وعماله تستقبلي الارسالات من الشيطان، ده بتقول لك، ده بتسوي لك، ده بتخلي لك، ده بتكد لك، ده بتعمل لك، ده اصحابك في الشغل ما بيحبوكيش. وفي ناس بقى كنا اتكلمنا عنها في الوسوسه اللي هو ايه، نظريه المؤامره، ان كل اللي حواليها بيكدوا لها وكل اللي حواليها ما بيحبوهاش، وهي ما بتبينش كده على فكره اللي حواليها، بس هي من نفسها حاسه بكده، هي من نفسها من جواها حاسه ان فلانه ما بتحبهاش، وفلانه بتقابلها تعملها كده، دي عملت لي كده، يا ستي ما تعمل لك، يا ستي تعمل لك كده ولا تعمل لك كده، ما تشغليش بالك الخد كان في انهي ناحيه، يعني خليكي مع نفسك، يعني ركزي انت بتتضايقي ساعتها. انا ما بقولش ان احنا بشر وكلنا ناقصون، احنا بشر بنتضايق، بس ساعتها على طول فعلي، مش اسم الله ديان بقى تقولي يعني ايه والله بما يعملون محيط. هي لو كان قصدها حاجه سيقوم الله عليها على ما في قلبها بما كسبت وبما عملت، خلاص ما اقعدش بقى اشغل بالي بقى واتهم بقى واتغم واتشغل عن رسالتي الرئيسيه كأم ورسالتي الرئيسيه كمتعلمه عن الله، ما اقعدش بقى ايه ازهق نفسي يعني بمعنى اصح، خلاص. طيب عايزين نلخص، يبقى العلم زي ما قلنا يا اخوات لما بننزله ننزله على مين الاول؟ على نفسنا. اتعلمت ان الله ديان قبل ما اقول دي فلان ده ربنا سبحانه وتعالى ديان فلان هيقوم عليها بمقام في قلبها، لا اقول على نفسي انا الاول، اقول الله سبحانه وتعالى سيحاسبني بمقام في قلبي، يا ترى انا بغل من مين، قرفانه من مين، باكل في نفسي من مين، الله سبحانه وتعالى هيجازيني بالحاجات اللي في قلبي دي، امراض القلوب هيجازيني بيها، يبقى اعمل ايه في نفسي الاول حتى تصبحي مباركه. لما تبقي كده هتصبحي مباركه. ايه هو المبارك؟ هي التي تكون نافعه اينما حلت، كل ما تروح حته تسيبي اثر، كل ما تروح حته تبقي نافعه، كل ما تروحي اللهم يا رب اجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر اللهم امين. والله يا اخوات تلاقي ناس كده سبحان الله ما شاء الله، كل ما تشوفيهم يذكروكي بالله، يذكروكي بالخير، يذكروكي يقول لك الله والله ده كانت القعده جميله، والله فين ايامها، يذكروكي بالخير، تبقي مباركه اينما كنت، تبقي نافعه اينما كنت، تكوني ام نافعه، زوجه نافعه، داعيه نافعه، محفظه نافعه، تاخدي صاحبتك معاكي تبقي عشان تبقي نافعه، تجريها للخير عشان تبقي نافعه. طيب يبقى ايه علشان تبقي مباركه اينما كنت؟ طبعا انا بختصر بقدر الامكان علشان الوقت. الساعه كام يا علا؟ الساعه 6:30. طيب طيب فاصبري واتقي ولن يضرك كيدهم شيئا. لما نصبر على اذى الخلق ونتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، وعدك الله سبحانه وتعالى انه سيدفع عنك ويكون لك رفعه ولو بعد حين. انتبهي للنقطه دي، ان الصبر ده والاتقاء دوت هيكون لك رفعه ولو بعد حين. شوفي الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، ان الله يدافع عن الذين امنوا. ما تفتكريش ان انت هتدافع عن نفسك، لا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. لما بيجي لي مثلا ابني يقول لي مثلا والله يا ماما ده اصحابي بيقولوا لي عليا، بيقولوا عليا ان انا يعني مش لئيم، يعني مش خبيث في ال وبدي اللي هو عايز، اللي عايز حاجه بديها له ومش عارف ايه، بتقول له ما انت اهبل، ما تصاحبش مش عارفه فلان مش عارف ايه، ده بيكيدوا بيك. الا تعلمي ان الله يدافع عن الذين امنوا. احنا بنعلم يا اخوات عيالنا العقيده الغلط، بنقعد نقول لهم ما انت عبيط، لا، يقول لك طب ام قياس، يعني ما اصل الكلام ده ما ينفعش في الدنيا، لا ينفع في الدنيا، بس لما انا اقوله ودي تقول ودي تقوله هنطلع مجتمع صح، لكن لما انا كل اللي في دماغي اشوف صاحبك عامل ازاي بيجيب الدرجات النهائيه، انت خايب ومال، والله ما انت فالح، مش ده الكلام اللي بيتقال يا اخوات. نقارن دايما، نخليهم يبصوا للي احسن منهم كمان، بالذات في امور كمان الايه، في الصلاه في العباده، لكن مش كل حاجه درجات احسن منك، عامل احسن منك، هنربي في قلبه ايه، حسد وغيره، والغيره بقى تولد حسد بقى وتولد كراهيه و لا، مش عايزين الكلام، عايزين ايه، نعمل بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. هل هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كانت تربيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. تمام، يبقى وعليكم السلام ورحمه الله. يبقى لما الاقي ان النصر اتاخر وان القصاص اتاخر عني ما زهقش وما ملش، ليه؟ لان والله بما يعملون محيط، الله سبحانه وتعالى سيجازيهم في الوقت اللي ايه، اللي الله سبحانه وتعالى يراه مناسب ليهم. والناس المحيطين بيكي دول بينقسموا لقسمين، قسم اعمى دايما بيضللك وبيوديكي في الهلاك وبيقولك على حاجات مش صح وبياخدك بياخدك في طريق مش صح، قسم بصير دايما يقول لك. تيجي تحكي عن زوجها ولا عن عيالها اقول لها الا تعلمين ان الله بما يعملون محيط، الا تعلمين ان الله حكيم، الا تعلمين ان الله ديان، وابدا افعل الكلام ده في اللي انا قاعده معاه، مش بس اسمع وخلاص، مش اكون اذن، لا قل اذن خير لك، خليكي اذن خير تسمعي وتردي وتقولي لا والله ده كذا. علموا الناس يا اخوات عن دينهم، علموا الناس عن ربهم. انا مش عايزه اطول عليكم طبعا، بس في الجزئيه الاخيره اللي هي ان الناس اللي هي دايما بتظن ان في ناس بتكيد بيهم وناس بتشلهم الشر وناس بتضمن لهم غير الشر، دول بنقول فيهم ايه؟ ان احنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، ونعلم ان الله سبحانه وتعالى بما يعملون محيط. وكلي امرك لله، ودايما تذكري قول الله سبحانه وتعالى وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. هل الايه اللي بعدها فوقاه الله سيئات ما مكر، على طول فعل التعقيب والسرعه على طول، فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نسال الله سبحانه وتعالى يا اخوات ان يرجعنا اليه، وان نلجا اليه الصمد سبحانه وتعالى في قضاء حوائجنا، وان نلجا اليه الحكيم، وان نلجا اليه الديان في ان يقتص لنا مما اذانا، وان يقوم على قلبنا بما فيها، وان يحسن قلوبنا، وان نطهر قلوبنا لله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.